الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إن زوجها قال لها إنها طالق، فهل يقع الطلاق؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأثر المترتب على اللفظ يثبت بثبوت اللفظ إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الآثار المترتبة على لفظ من الألفاظ تثبت بثبوته إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. ومن المعلوم أن من أنواع فرقة الزوج لزوجته فرقة الطلاق، فالطلاق أثر يترتب على ألفاظ، وقد نبه العلماء على أن ألفاظ الطلاق قد تكون طلاقا، قد تكون ألفاظا صريحة وقد تكون ألفاظ كناية. فمن ألفاظ الطلاق ما هو صريح كقوله أنت الطلاق، أنت مطلقة، أنت طالق ونحوها، وألفاظ كناية كقوله أنت خلية وأنت برية واخرجي من بيتي وما لي عليك من سلطان ولست لي بامرأة ونحو هذه الألفاظ. وبما أن السائلة الكريمة تسأل عن الطلاق بهذا اللفظ الصريح الذي قاله لها زوجها فإنه يعتبر طلاقا صحيحا. فإذا نطق الزوج بألفاظ الطلاق الصريح المنجز فإنه يترتب عليه أثره، والأصل بعد تلفظ الزوج به أن آثاره واقعة، إلا إذا وجدت بعض الموانع وتخلفت بعض الشروط التي ترفع أثر هذه اللفظة الصريحة في الطلاق. فمن ذلك مثلا أن لا يكون الزوج غاضبا غضبا شديدا لا يدري معه ماذا يقول ويلفظ به. فإذا كانت هذه اللفظة قد خرجت من فم الزوج في حال الغضب الشديد جدا فإنها حينئذ لا يترتب عليها أثرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. ومن المعلوم أن الغضب يغلق على العقل تفكيره، ولا أعني بالغضب بدايات الغضب التي يستطيع الإنسان فيها أن يمسك نفسه ويحجم لسانه عن التلفظ بذلك اللفظ، ولكن أقصد الغضب الشديد جدا. فمتى ما خرجت هذه اللفظة من فم الزوج وهو غاضب غضبا شديدا جدا فإن كلمته هذه لا اعتداد ولا عبرة بها، ووجودها كعدمها. المانع الثاني السكر الذي غطى على العقل، فإن من شروط ترتب الأثر على هذه اللفظة أن يكون الزوج المتلفظ بها ذا عقل. فإذا كان سكرانا سكرا طافحا قد غطى هذا السكر على عقله فنطق بكلمة الطلاق حال كونه سكرانا بهذه الصورة، فإن أصح قولي أهل العلم أن طلاقه غير واقع. وأما من طلق في بدايات السكر قبل اشتداد تغطية العقل بالسكر فإن طلاقه واقع، فالطلاق في بدايات السكر قبل تغطية العقل واقع، والطلاق بعد تغطية السكر للعقل والذي يسميه العلماء بالسكران الطافح هذا طلاقه غير واقع. فالعقل شرط من شروط ترتب آثار الألفاظ عليها. المانع الثالث أي أن لا تكون المرأة في الدورة الشهرية. فإذا كان إيقاع طلاق زوجها لها وهي حائض فإن طلاقه هذا في أصح قولي أهل العلم غير واقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وأمره بمراجعتها، ثم قال ليطلقها طاهرا أو حاملا. فلا يجوز للإنسان أن يصدر لفظ الطلاق على امرأته إذا كانت حائضا، واختار عدم وقوع الطلاق على الحائض أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. المانع الرابع أن لا يوقع الطلاق عليها في طهر قد أصابها فيه أي جامعها، فإذا كان الطهر الذي بين الحيضتين قد جامعها زوجها فيها ثم طلقها في هذا الطهر بعد جماعه في هذا الطهر، فإن طلاقه في أصح القولين غير واقع، لأنه مخالف لطلاق السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلق امرأته قبل أن يمسها أي قبل أن يجامعها. فإذا طهرت المرأة من حيضها ثم جامعها زوجها فإنها في هذا الطهر لا يقع عليها الطلاق حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يطلقها فله ذلك، لكن قبل أن يمسها قبل أن يمسها. فإذا توفر ذلك فإن طلاق زوجك أيتها السائلة واقع، فإن طلقك وأنت في طهر لم يمسك فيه ولم يك سكرانا ولا غضبانا جدا فإن طلاقه في هذه الحالة واقع. ولكن ما الحكم لو أنه جمع الطلاق الثلاث في لفظة واحدة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق في جلسة واحدة؟ الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة، والقول الصحيح أن الذي يقع إنما هو طلقة واحدة، لحديث ابن عباس كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فأنت أيها السائلة الكريمة لم تفصلي في يمين الطلاق ولا في الحالة التي أوقع زوجك عليك الطلاق فيها، فلعلك بعد سماع هذه الإجابة أن تعرفي الحالة التي كان فيها زوجك لما أوقع الطلاق والحالة التي كنت أنت فيها لما أوقع عليك زوجك الطلاق. فإن أوقعه بعد غياب عقله بسكر أو غضب فطلاقه غير واقع، وإن أوقعه وأنت في طهر قد مسك فيه أو وأنت حائض فطلاقه غير واقع، وما عدا ذلك فيقع عليك طلقة واحدة، والله أعلم.